بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلسلة يعني أحد السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وعلى كتاب كنيسة الأحاد عقيدة السلفي وأصحاب الحديث وقري الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وقيلوا لي أفرق الأفرق للسادة يجيب المكان الحين أما برطانية القرن الشمال. سيدي عادي هذا الكتاب كان هو كتاب كيسر الحاسي سرد إلى منهجها أين عشر ديسة مقدمة كسر من دونها عشان كنا كل عام سوق عرضنا من مقدمين لعي نور بعض قصوع عليه جميل و إن كتبت كوهذا بحيسي إن ترجمة إيو قيحدي باريستا قفك مؤلفك وصاب صليب أنا عشت كلماتا كتاب لي عمليا لي كتبت كوهذا بحيسي إنو كوهي يحي وكوه أساسي وكرو لي يحي إنو كأد اللي بديه وحاصل لحاد عمليا لي يحي أدي لذا مشيري إنو حديثي آثاق أساليب دي سكوة اللي يحدثنا أحدث عليها انت أصبحوا إيري هاي مبادي كتابة على شرح السنة المجزل وكتاب كيني كبالها يعتقد على السنة أو يعتقد أئمة الحديث وعلى البطل الإسماعيل بسم الله وقد عشر كيلو مانت إياه مقدمة الكوبة أمهر نعا كوبة دي وحين مرة رسول الشيكني سلسلة المنهج هي عيوطة هي شران شران أندور إنه قفك طالب العلم هي أرضي الصوماليات علم الشرعي برانية فقه الشافعي برانية فقه الشافعي هي إنه عقيدة ذي سنة هي أصوشي سنة أي شافعية نقطة تاسو وافقسن فقهي كتابك يا سنة دليل كلها مركي فقه اللي يرادو يا عقيدة دي كتابك يا سنة الدليل ك يا الصحابة دي يا سلف كي آثار تودي راي وحن مرة بنصوش إن كنت سلسلة دارين إيكا كوب أنت هاي اللي كتاب كتاب كوه ريوي هاي شرح السنة للإمام أبي إبراهيم المزني لما بقول لحيني أفر هجره مركي هيد قيريو ذي كرم ذهار ذي إمام الشافعي رحمه الله تعالى أهلا نكا إسكاله مقدمة مختصر كمزاني اللي يراهدو فقه الشافعي إلى مختصرات كيسائي النهائنية كويسة كلاوة إساقا سلسلات كصوفر عن تأيهين شرح السنان كشاقي منهجا موضحا منج عدين يدريقي عقيدة الصحنيد نصيحة يقف كنا كهرونا نقول ترى قري كتاب كلا بعد إنه صومرنا وكتاب كي اعتقاد أهل السنة أما اللي يرد اعتقاد أئمة الحديث وها سيدا سقوب كل شيء عشان ودم بيس كتاب كآخر كجنارة كما كم مرة يجي وأولها أبو بكر الإسماعيلي وأثناء يمضي فوق هذه محدثين تشافعية ذها قيري يودينا صدح بقول تباتل يكو أما قيبتي الدنب قرني أفراد وحاكروا كتاب كنا سدحات واعتقاد السلف في أئمة الحديث وكتاب كنا سدحات إياه كتاب كأبو عثمان الصابوني وننتي برتميه أما برتميه قرني الشانات أفر بغل فرتني الصحاب دمنا عن ترجمة دي سي أقونستيسة إنا مددك الله برتاي أنك قيحدونه وحين سوشاقنا مرة بذن كتاب كأفراد نوياهي المنظومة الرائية في السنة أوليه لبالقاسم الزنجاني وبقول سنة كدن بيي إسماعيلي قيبت الدن بي قرنقي شنادنا أفر بقول تدباتن يكو وهي مذي فقهية شافحية دها مفتقي حرم كان هانشري وقت جيسي منظومة دها صغيرة لوري أفرتن بيت كاكوبا ومعظم كادو السنة دها اتباع هادو تتكلمون لي رجالين ايوه انت ان قيبت قر نقصي او قد بني كتاب كشان هذا اه اللي بان عن اصول الديانه وله هي ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري وقيريو ذي قيبتي هوري أما ربعي هوري قرنجي أفراد قارة هان صدح بقول لباطني أفر هجرده مركحي سوى الداء اللي حذمي عمري يسوية كتابك أفر اللي حالي وحون نقن دونا كتابك انكسو قابين دونا الشريعة للأجر ونمو عدر الوشيعة في اختصار الشريعة ونسانيد كقوين دونا وحي أنا سيحنا عن كقوين دونا وحي صون نقضي لغا مارمي كرنا عن كتاري دونا وحي أدلدو هدي أدو فربضة تهلك بابنا قيب كميدا عن كقابسان دونا هدي ألا جراح أي ماذا نمانتو وأي مشافعية شانتي قرنية هوري وها متقدمين تأمددك هوري لغو ملك اللي جراح انت بدن لوريت شيدنا dhamaantood wada ma aha macnaheedu inay kaligood yihiin dadka waqtiga haya kutub qoray ama kadda ama dadka ka dambeeyay inay jirin waqtigaas ay kutubtooda mudan tahay in la akhriyo laakiin hadan la wada gaari karin intaas waxa la istusayay in silsilad manhajahaar u fiicanta si aad u ogaato shaqada santa qarniga mutaqaddimiinta kutubintan aad uga badan in la qoray waxa jirta kutub fara badan وهمذا شافعي ذا يقرن ودب كشيء جدون وحنصوش يجن مر والبا كتلا بدي كتابه هري كوا دمر كسو عرين دونا إن سببت سلسلة دن اعتقاد الشافعية أنا مدة الصححان إن عقيدة الشافعية أي نقطة أم ضنتهاي لو سببت إن أنا وأقرن إنه سلسلة المنهج كنا أنا صمينين كو ضد بدن وضد كان الصومالية دو طلبة العلم له مذهب كود الفقه كان على مذهب الإمام الشافعي أيا وحي كلها يان بحي هيستا وحي قاتل مذهب كأشعري عقيدة مناهجت مختصرات كمنجل أشعري حياة الإسلام عقيدة العوام جوهر هذا كتب الصبعي كتب تانا أخرستان لون أخريا قيب بذني بحي ملاينا يان إن الشافعية على مذهب الأشعري في العقيدة أي وضعتها شافعية طبقات كيهورة إن إفك إيه تشوغيتان كأدون كبا أي تشوغين إنتو سن أشعري بردالان المؤغة أول حسن الأشعري ما لبق قولي الليحيان كيبا قولنا الشي إلا لبق قولي تدواتان كيبا مورا كتيرا إمام الشافعي لبق قولي أفرت بردنتي مزاني واردي دي سي كميدها مختصر كاللبق قولي حدان أفر بردنتي أما لا سأل شعر مكوية أفر صنع ترمي على حاسوها أي مبادا أنباد أهان نكوين التأليف نكوه الرئيسي مذهب كون التيرار بو كتاقنا مكوه الحسن أشعري عقلي يساني إن بدن موغا مركا موغا إني أي مدى سي كتب بدن وكدوا العقيدة الأشعرية ده هدى الله يستو إني إليهين واحد كسو عركتين لبدي كتابي هوري شرح السنة للموزني إيوه اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي كان أبو عثمان الصابوني نوكوسي حقي شندونا انتي انك بدن صدرت أرد حرت يا طلابه إني برتان إني أي ماذا هراء شافعي ذلئن كتب أي أجمعر مان عقيدة أن تادي إمام الشافعي أرتي دي سيا أي ماذا هراء مذهب كان هين قطب كل بعض محمد بن شعري أي ماذا الشافعي ذو سيد قطب كهراء هذا حقي شسه كتب هذا فرق بدن وكوان شاقني إن منهجك كتلقني أنا هين بيليهن أما إن مضى لفتو دقيب كم إذا هقران أما كوكال هقران وحاجرة السنة للإمام الحميدي وارده دهور الشافعي قهران حجازية مكامر كتشوغي إحا تلك كتبتي سيهورة هي مذهبك سيهورة قيب ورسنة وحاكم إذا أحمد بن حنبل إمامك مذهبك وشنطة قوي واوين رواد مذهبك قديمك كمدة ساق إيو أبو ثور إيو الحسن بن محمد الزعفراني إيو رقل متك لابو غلافرتني يكوبوا لنتي كتاب حليه هي الرد على الجهمية وحاكمدة أبو عثمان أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ولنت لابو غلي سيديتن لابو كتاب حليه هي ونسلسلة دينا كتيرين كتاب الرد على الجهمية ما راح قاركون الشرح إن كقارك دونتان وحيابان كسوق قادرني علماء كتب لي نقد عثمان بن سعيد الدارمي على العنيد بشر المريسي رواية قاركود على الكافر العنيد بيليه سنو كتاب مطبوعه هذه اللوبة هذا لغاية بأن النقول كسو قادنا صريح السنة أبي جعفر محمد الجبري الطبري إن كان تفسير كي يكتب تنسكالي وصدح بقول يطوان هجرة دمركة هيدنت إمام الأئمة محمد مساق بن خزيمة وكتاب التوحيد إسكالي سنة الله دابعي وصدح بقول يكوي يطوان هجرة دمركة هيدنت أبو الحسن أشعري لفتيسة ودنت صدح بقول الله وعطني أفر وله كتاب كيسة مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جزء كتشرة مذهب أهل الحديث عقيدة أهل الحديث وكشكو كوروريي كدم لولي هاي انتاسا أنا وحيستا وحاكمد التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى إلهي آخرين الأركي إن الرمي أبو بكر الأجري وكتابك الشريعة إسكالي وسلح بغولي اللي إحنا كدن تيبع إسكالي وحاكمد التنبيه في الرد على أهل البدع والأهواء أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي صدح بقول تضواتني يتضواتي هجرة مركة يا هاي قيري يوضو إسماعيل إسك وقت هاي وحاكم إذا الرؤية إلهي آخرين الأركية كتاب لي أبو الحسن علي بن عمر الدار قطن الحافظ صدح بقول سديتني يا شانتي لنت يا كتاب لبعضه يسلي إسكو أوليه حديث النزول و لبعضه بنا إنتن وأي مضي شافعي هذا أمانتو طبقات الشافعية هذا كتب تضوات أنتك تنوات كوذي هلي أمانتو دي منزل دي الهاي أبو القاسم الله لك أي بحاكم إذا واعتقاد أهل السنة والجماعة كتبت هو وين عقيدة أهل السنة لقى قرية أسانيد يا آثار يا آيات يا حديث بوضعتك كمذا أفر بغل سديد يتوان كهجير ذو الانتين وحكى لو كتن بي اعتقاد الشافعي أبو الحسن الهكاري الزاهد الشافعي وقرى وآثار شافعي لقى سوقوري أبو المظفر السمعاني ونكا سد حسن كدن بي قيري أنا فر بغل سديدني سغالك الانتين وحليه الانتصار لأهل الحديث أي ماذا أنت كوا أنا هين أو إسلا قرونتها قالي أو قرينا واجرا كوا كدن بينا واجرا إنك صاحب البيان كتاب قال البيان في الفقه الشافعي إسكاله كتابه لي هاي معتزلة ذي قدر يدي وكرة دينيه يجهم يده إنك الله يرادو أبو القاسم الأصبهاني كتاب حليه بيان الحجة في بيان المحجة يقولون قرني الله وضوبة قرني الشنادية اللي حاذي يقليا أي ماذا صور نان قفك إنو برتو إيا كتب توضي أي عمدي إنو أقادو وحاو بذني عقيدة السنية إيا سلفك إيا صحابة إيا أهل السنة إيا متلحدي وحكا قري أي ماذا شعف إذن أيين إنو سنك جاهل نقونين طريقان ويا طريق فرق الناجية سحدها صابك سدح هذه فقه شافعي أمركي فقه اللي يرادو أما ذي لها يوكال عقيدة دوان بأسو قتبت معتزلة كبو حدوه هذا فقهاء شافعية سيدة القاضي عبد الجبار وشيخ المعتزلة قاضي القضاة نهان أبو بكر بن الأخشيد المتكلم باكمده أبو يوسف القزويني المفسر كها باكمده ضد كلنا وحالوتهن سنيهي إن المسائل كوافقين بلوأقون سنيهي فقهاء شافعية نوي وحكمد علي بن حسين المحمودي مع علي حسين المسعودي وحكمد نقع الحاول الكبير فقه الشافعي على ذاتك وجوهذا لنا أبو الحسن الماوردي طبعا الروياني في بحر المذهب إن بضان وحسن أهيسا ماوردي بوسوق قوريي بلفظه كدمنا تعليقات بوصارة إن بضان القفار الكبير بحكمده رقى مسائل كمعتزلة ذاك وافق رقى سحاك له كمذا كلي قد معها أبو عمر القرطبي بقى كمذا أبو القاسم الربعي بقى كمذا أبو الفضل الهمذاني الفرضي بقى كمذا رقى صورني مسائل معتزلة ذاك وافقين ترتد بالله النسبية مركب معتزلة شافعية أمم جهمية إيه مرجئة إيه كلابية أنا واكبوحان كل أبيضنا الشيخ هذي لنا يا عبد الله بن السعيد ابن كلاب بابا شافعي هذا كمذا وحقار كمذا أي ماذا شافعي هذا تشيع لوتهمي أما لو إيدي سيدا أبو عبد الله الحاكم الحافظ نك مستدرك معرفة علوم الحديث هي تاريخ النيسابوري إسكاله أها كم من أها الشيوخ ذا أبو عثمان الصابوني وحكوارين دونه مسائل يردرتوت مركا قاركود إمام الشافعي مركا مسائل كإيمان كتشوغان قولي ذي دنبي جهمية ذا النقطة رازي يا رجل متكها أدب أمها كان شافعي مركا يبتين ذاتك شافعي ذا الشيء فقه هايستا عقائد كودونا كلا دوانته وحموه من هذا وقالتو عقيدة إمام الشافعي إي أرضي ذي سي إي مذي مذهب كيسو أي قبيل وأنا هلك هلك أتكو غانا يسو سياد شافعي شافعي النقطة في الأصول والفرع طريقة إن أتقبصته شد كان أي كوس سهشو باس السيرة ذا اللو سمي إن الطريق أي مذي الصحابة ذي يتابعين تي أي مذي السنة ذي حديث كي إمام الشافعي فقه يحديث كوالله وضع من آيات من العلامة ذو كمدها إن تصفكو ذي قشو بالله قلت لك قلقا سلسلة وضعن كلو من وحيابهن كلو من أيانا أتكبت باتو كتاب كان شرح إنه وحن نقول يا مؤلف كمقدمي يهر وحن صمين إنه إن تعريف صمينه مقدمه هردعه افتراق هي فرقة هي أسماء مغايدة جو خوارج معتزلة جهمية مرجئة قدرية جبرية مركة إسقلانية مركة كربحان مقدمة هردعة كصاب صنصاد وفهنتنا ونص ماينينا وهم مقدمة ذينا لبعض عشرك مسائل كمؤلف كو شيغي سندريل كيدا شيغين أو شيغينا إن شاء الله إمام الشافعي مسائل كاوحو كقبينا سيدي عادي كنو هيد كتبتي هوربا يا ارضي دي سي هورنا وان كدرينا ان شاء الله تعالى كتاب كان شرح هيكو وحل الكواكب الدرية على العقيدة الصابونية الى يحاول الله سبحانه وتعالى عمل كيدا انه خالص كدغو انغيو انتي كفايده با نو انفع مؤلفكو سكوان وحل من علماده ان بدن ترجمديسا فقهاتي محدثين تبع أي وضع قرآن إنه شافعي المذهب هانا خلافي مران كمان أرى كتر مقع عيسى وحلي إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل أنا يصابوني أبو عثمان الصابوني صابوني ذو وأبو يدي سيهور نسبة وكرد حالي ديان كيسانا نيسابور بوها للكا جمهوريات كسويفيتك حتى قريوي سدح بقول تدواتني يسدح ذي بقول شيء إسماعيلي وإسان كتاب كيسوكوري مركور لنتي لبصنا كدب أيوني كان رشي قويس أهل العلم يا أهل الدين وفقية حديث كاللوية قينينا وهكذا شيء علم مبضان بوحكوة كآخرستي إساقنا علم مبضان ومشورة بوحكا برتي أبيه تضي أصحابها يعني أردينا وها إسنا الشيوخ وها با إساقا وحكا برتي خلق غافر بضان إيه بغداد إيه كوفة إيه بصرة إيه أنبار إيه هواز إيه موسل إيه ميلها كالي شيوخ ده أغن نقضيس رحلة دي سي إيه حرين تي سي وحكا قبرتي إحنا وكورين دونه وحكمد أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن ساق بن خزيمة والله وبغل تطوات صغاشا إيه تطوبة دي لنتقير يودي أبو طاهر بن خزيمة ومربر ديه دونه إمام الأئمة محمد ساق بن خزيمة بأوو أها كتبتي سنة من طريقه باي لقوريا انت بضن إمام الذهبي مركو تلماميو وحولي هاي ننكاس الشيخ الجليل المحدث بورنيا وحاكم إذا أبو عبد الله الحاكم مستدرقي مدخلكي معرفة علوم الحديثية تاريخ النيسابوري كتبت بضن نافعة إسكاله وشنقيريو ذي أفر بقل يا شن هجر ذو مركه ونك الذهبي كتاب السير وكل يا مرك وترجميني الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين الشافعي صاحب التصانيف وحاكم ذا الشيوخ ديسا أبو محمد الحسن ابن محمد أحمد ابن محمد المخلدي الشيباني محدث النيسابور كتاب كنا سنحكي قولين دونا سجي حاكم الله صدح دانس شيخ نيبا صدح بغزديتني السقال كيبو دينتي نيكا لا يراهدو المخلدي رقو كورين دونه وحاكمدا ابو الحسين احمد ابن محمد ابن عمر الخفاف ولينا مسند خراسان را خراسان ودا نيكي حديثه مسنددا سند او سند عالي سنه او سند بنابوها السجنة ذهبي وكلمركو ترجميني وحوليه الشيخ الإمام الزاهد العابد مسند خراسان حاكم وحوليه كان مجاب الدعوة سماعاته صحيحة بخط أبيه من أبي العباس السراج وأقرانه وبقي واحدة عصره في علو الإسناد سنة عالقة واختي سيدنك كلية وصر ريوح نك شارانا كو قابصنا يسأبو طيب السعلوكي سهل بن محمد مفتي الشافعية بن إيصابور وانا رقي أرضي ذا إيا أصحاب الله أبيه ورانيكي قعانت السوق بتيام مركي صابوني أبيه دنتي سوق اللي يرى كرسي أبيه فريسيي لنا فرديه شري إرشادات يتلوي نسين شري تلاميذ دي سنة كمن نخضي حاكم حولي مفتينا إيصابور وابن مفتيها وصعلوكيها وأكتبوا من رأينا من علمائنا وأنظارهم وقد كان بعض مشايخنا يقول من أراد أن يعلم أن النجيب ابن النجيب يكون بمشيئة الله تعالى فلينظر إلى سهل بن أبي سهل وحسو قريم للصلاح في طبقات الفقهاء الشافعي رقاس نك أردي دي سيهايين ميزانك عليس كأوي على نيو وتقدر أنكرت نك شيوخ دي سيهايين ما له أما أرضي دي سو مشرقية مغرب كهكلا آدي أما كهكلا تيميد يغانا شان أنك كهكاب سنو أن سو كوب كوبني أبو بكر أحمد حسين البيهاقي ننك السنان كبادان كبرى صغرى معرفة إيو معرفة إيو السنان المنثورة عن شافعية مناقب الشافعية كتو تنفر بادان له أقرام بيهاي حتى نوحبو كورية أفر بقول كنتون يسديد ديبو لنتي وأنا كدم بيي لما شاهان وأنا نيك السبك وليه كان الإمام أحد أئمة المسلمين بيهق وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتين فقيه جليل حافظ كبير أصولي نحرير زاهد ورع ماذا بك شافعي ذا وأنك كريا اللي يرادو شافعي ذا إمام الشافعي أبال كله إلا البيهقي بهقب أبال كل مذهب كيسي أدي الذي فقه شرعي هاي كتب قرأ ننك اللبادي أرضي دي سي كميدها هاي وأبو القاسم علي بن محمد بن علي السلمي المصيص الفقيه الشافعي ريد مشق وافر بقول سديتني يتضب دي لنتي بأرضي دي سي ساقنا كميدها نكاسو سبكي وليه فقيه فرضي من أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري بو كميدها وحاكم إذا أرضي دي سي قفك سدحات أبو علي إسماعيل ابن أحمد بن الحسين البيهقي الفقيه المحدث شيخ القضاة الشافعي وأنا والد كير دالي وأنا الويلو دالي الإمام البيهقي شان بقول يتضوا دي بقول انتي بيهقي يويل كي سوى مرك طلب دي إي أرضي دي وحيكم إذا هاين أبو عثمان الصابوني ابن كثيرنا طبقات الشافعيين مركو ويلكا ودالي محلي طبق شوب سوكي في طبقات الشافعي الكبرى مركو دالي ويلكا إنا بيهاقية وكغهد لي وليه تفقعها على أبيه وتخرج به في الحديث وسافر الكثير ودخل خوارزم فسكن بها مدة ولي بها الخطاب خطابة وتدريس الشافعية والقضاء نكا أفراد كمدها طلبة ديسي وأبو المحاسن عبد الواحد ابن إسماعيل ابن أحمد الروياني الشافعي أحد أئمة المذهب نك بحر المذهب إسكاله أصحاب الوجوه أنا كمذا وشان بقول إيا الله بذي إسنقيري وذي أرداد يا أبو عثمان الصابوني بوح وحاشر إيي وكو قابس كانوا قدا بيان كو قابسانا إنه أبو عبد الله محمد ابن الفضل ابن أحمد الصاعد الفراوي الإمام المحدث الفقيه الشافعي فقيه الحرمين بالله شيري شان بقول يسد حذي أيو أساقنا قيري وذي إمام السمعاني في الأنصاب مركو كغاها الله يوحولي إمام مفتن مناظر واعظ حسن الأخلاق والمعاشرة مكرم للغرباء ما رأيت في شيوخي مثله وكان جوادا كثير التبسم إمام الذهيبة في السير كغسو قوريني ninka ragaana shuyuukhdiisi ahaayeen, raggaana ardaydiisi ahaayeen, manzilada iyo maqaamka cilmi ee uu leeyahay waa qiyaasi kartaa. Mu'allafaadkiisa mu'allafaad badan ma hayno. Al-intisaar isagaa iska leh waa kitaab filcaqiida oo axaadiis iyo aathaar badan oo sanad leh leh, sida mu'allifku uu kitaabkiisan dhexdiisa mar iyo ka badanba ku sheegi doono, laakiin maanan arag. Caqiidatu salaf waa asxaabi alxadiid, ama caqiidatu asxaabi alxadiid oo kitaabkan hadda aan aqriyeynaa, kitaab leh addacawaat imaamu lbayhaqi baa fil asmaa wasifaat ku sheegay oo wax ka soo guuriyey. Al-arbacuuna xadiidan, imaamu nabawi waa muqadimada arbaciinka markuu qorayo dadkii hortii kutub arbaciin alifay buu saabuuni ku daray. Ammaantiisa culimmadu aada bay u badiyeen, aan dhowr eray oo kookooban soo qaadanno. Bayhaqi wuxuu leeyahay innahu imaamu lmuslimiina xaqan, dhab ah waa imaamka muslimiinta. Wa shaykhu lislaami sidqan, sheekhu islaamkana weyo run ah. Wa ahlu casrihi kulluhum mudciluuna liculuwi shanihi fi ddiin, xilligiisa raggii joogayna dhammaan way wada u hoggaan, waa aqbalsan yihiin diinta inuu darajo iyo makaano sare ku laha. Wasiyaadati wa xusni lictiqaadi wa kathrati lcilmi wa luzuumi ariiqati salaf, inuu ariiqadii salaf cilmi badnaa ariiqadii salafkana haystay. Cabdulghafir ibn ismaaciil alfarisi isaguna almuntakhab min taariikhi naysaabuur, imaamu lbayhaqi isagu hadalkaa wuxuu ku leeyahay maruu soo ku soo qaatay waxaa soo gurinaya subki fi tabaqaati shaaficiya alkubra. Ninka la yiraahdo cabdulghafir ibni ismaaciil alfarisi almuntakhab min taariikhi naysaabuur fi lisayrifini waxaa ku qoran inuu yidhi alustaadu limaam sheekhu lislaam abuu cuhmaan asaabuuni alkhatiib almufasir almuxadid alwaacid ilaa uu ammaan dheer iyo majaalistiisii kusii ammaanay. Dhahabi fi siyar wuxuu ku leh alimaamu alcallaama alqudwatu lmufasir almudakir almuxadid sheekhu lislaam. Ibnu kathiir isagu wuxuu leeyahay sheekhu lislaami abuu cuhmaan asaabuuni naysaabuuri alwaacid almufasir almutafanin, funuun iyo culum badan buu yaqiin oo kala duwan. Subkina alfaqiihu almuxadid almufasir alkhatiib alwaacid almashhuur lism almulaqabu sheekh alislaam laqabahu ahlu sunnati baa ku magaca u bixiyey fi bilaadi khuraasaan. Falaa yacnuuna cinda itlaaqihim hadihi lafdata gayra, sheekh lislaam hadday reer khuraasaan ku dhahaan abuu cuhmaan asaabuuni bay u jeedaan. Intaas kadib caqiidadiisu kitaabkana matalaya waa caqiidadii ahlusunna aimatu lxadiid, waa ariiqadii salafka saxaabada iyo taabiciinta, waa caqiidadii ku salaysnayd kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii saxaabada iyo dadkii sida wanaagsan ku raacay, iyo in laga digo bidaca ahlulkalaamka iyo dadka nusuusta diida ama si khaldan u leexiya. Wuxuu geeriyooday imaamka afartii bisha muxaram 449 hijridu markay ahayd, isagoo qiyaastii 72 sano jira, allaahu naxariisto. Intaasuu cashirkeena koowaad ku egyahay iyo muqadimadii hore u dhaca ahayd, intaan cashirka xigan iyo muqadimada iftiraaqa isugu imanayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.